عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري عن مسلم. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وقد مر حديث يشبهه وهو حديث ازهد في الدنيا يحبك الله. حديث ازهد في الدنيا من رواه من الصحابة؟ حديث ازهد، ما زلنا حديثي عهد به، كم رقمه؟ طيب 34. الأمر معروف يا ممكن. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. قول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفيه اللطف والإحسان في التعامل، فإنه لم يوصيه وصية مجردة، بل لمس شيئا من جسده، وهذا فيه إحسان ولطف في المعاشرة والنصيحة. وكأنها والله أعلم، خاصة أن ابن عمر ما قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ما القرابة بين ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ المصاهرة. نعم، هو أخو حفصة، وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا فيه قرب، فيه لطف يعني. ويظهر والله أعلم أن هذه الوصية ذكرنا في الحديث، في حديث لا تغضب، لطيفة في تنوع الوصايا. وقلنا من أسباب تنوع الوصايا أن رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. شخص آخر يقول له قل آمنت بالله ثم استقم، وهكذا. قلنا من الأسباب اعتبار حال السائل المستوصي، وكذلك تنوع الوصايا لأنها ستنقل للأمة. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال ابن عمر الصلاح، فأوصاه وصية تناسبه وهي مناسبة لصلاحه، فأوصاه بمنزلة علية في الصلاح، وهو أنه قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر أن ينزل نفسه في الدنيا إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب. ومن الغريب؟ المقيم بغير بلده، المقيم بغير بلده. الغريب يجد من نفسه حنينا إلى أهله، حنينا إلى وطنه، يشعر بالغربة في البعد، فيكون مشغول القلب متى يرجع. تنظرون الآن بعض الغرباء، لا سيما من يأتي للعمل، يجمع المال، يرسل لأهله، ينتظر متى يأتي موعد خروجه ونحو ذلك، فهو ليس مقيما إقامة تامة الراحة ونحو ذلك. المنزلة الثانية منزلة عابر السبيل. ومن عابر السبيل؟ المسافر. إذا مر ببلد، إن نزل بها نزل مؤقتا ثم أكمل سيره. إذا تعب في السفر، فقد ينزل في مدينة أو في قرية، ينام ثم يكمل طريقه، هذا عابر السبيل، وهو المسافر. إذا سافر ببلد في حال سفره خرج منها. أي المنزلتين أكمل؟ ها يا أبو محمد، أي المنزلتين أكمل؟ ها شيخ مصطفى، المنزلة الأولى أو الثانية؟ الأولى، الغريب، عابر السبيل، عابر السبيل، عابر السبيل. في أحد يشارك الشيخ أحمد في الغريب؟ الأكمل منزلة، أو المنزلة الثانية أكمل من المنزلة الأولى. لماذا؟ لأن عابر السبيل أقل تعلقا من الغريب، فإنه فقط يدخل ثم يخرج ولا يقيم بها، وكلاهما ليس لهما تعلق كبير بالبلد التي يقيمون بها. فإذن المنزلة الثانية أكمل، المنزلة الثانية أكمل، وهي منزلة من تجرد قلبه من الدنيا تماما ولا يرى نفسه إلا أنه مجرد عابر. وأكمل الناس في هذا في الزهد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك في سنن الترمذي بسند صححه الترمذي، قال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، والقيلولة استراحة نصف النهار، كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. تخيل يأتي رجل يقطع في الصحراء المسافات فيرى شجرة فيقيل تحتها ثم يستيقظ ويكمل طريقه. أقول ليتنا نتمسك بالمنزلة الأولى وهي الغريب، إن لم نستطع أن نتمسك بالمنزلة الثانية، فإنه والله من أعظم التوفيق للعبد أن تكون الدنيا في قلبه حقيرة وإن كان في يده مال، ومن أعظم الخذلان أن تكون الدنيا معظمة في القلب وإن كان الرجل فقيرا، كما سبق تقريره في حديث إزهد. فالتمسك بالمرتبة الأولى وهو أن يرى نفسه غريبا، والغريب وعابر السبيل من كانت هذه حاله فإن همته ستكون في تحصيل الزاد للسفر، ولن يكون من همه الاستكثار من المتاع ونحوه. وهذا هذه الوصية وصية عظيمة. ثم بعد ذلك ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح، يعني ليكن منك بلوغ قصر الأمل إلى درجة أنك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يا إخوان، هذه المنزلة منزلة عالية جدا، ولا يتصور أحد أن يصل الإنسان إلى هذا التصور من فراغ. كل الناس تعلم، ولو قلت له مثلا نتقابل في المساء ممكن يقول لك: يا أخي يمكن ما نعيش إلى المساء. من جهة التقرير الناس تعلم أن الموت سيداهمك في أي لحظة، لكن من جهة أن يصبح العبد وهو غير منتظر للمساء، وأن يمسي وهو غير منتظر للصباح. انظروا لأحوالنا إذا وضعنا رؤوسنا على وسائدنا للنوم، تأتيك المشاريع الخواطر. ولذلك فهذه المنزلة منزلة عالية، أنه إذا أمسى لا يكون منتظرا للصباح، وإذا أصبح لا يكون منتظرا للمساء، استغراقا في العمل الصالح. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، في بعض النسخ من صحتك لسقمك، يعني فيه الوصية كأنه يقول: اغتنم أعمالك في حال صحتك لئلا يحول بينك وبينها المرض، واغتنم أعمالك الصالحة في حياتك لئلا يحول بينك وبينها الموت، فإن الموت يحيل دون الأعمال الصالحة وحيل بينهم وبين ما يشتهون.